يعني أقضي الوقت بقراءة بعض الأجوبة للشيخ فوزان حفظه الله. يقول السؤال 123، يتردد على ألسنة بعض الناس أن فلانا هذا سلفي وفلانا غير سلفي، فما المقصود بالمذهب السلفي؟ ومن أبرز من دعا إليه من علماء المسلمين؟ وهل يمكن تسميتهم بأهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية؟ ثم ألا يعتبر هذا من باب التزكية للنفس؟ الجواب: المقصود بالمذهب السلفي هو ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين من الاعتقاد الصحيح والمنهج السليم والإيمان الصادق والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة وأدبا وسلوكا، خلاف ما عليه المبتدعة والمنحرفون والمخرفون. ومن أبرز من دعا إلى مذهب السلف الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه والشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وغيرهم من كل مصلح ومجدد، حيث لا يخلو زمان من قائم لله بحجة، يعني بالحجة الرسالية، ولا بأس من تسميتهم بأهل السنة والجماعة. فرق بينهم وبين أصحاب المذاهب المنحرفة، وليس هذا تزكية للنفس، وإنما هو من التمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. السؤال 124: ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأثر بالمناهج الدخيلة المنحرفة؟ الجواب: الضوابط الشرعية تفهم من مجموع ما سبق الكلام فيه، وذلك بأن أولا يرجع الإنسان إلى أهل العلم وأهل البصيرة يتعلم منهم ويستشيرهم فيما يجول في فكره من أمور ليستصدر رأيهم في ذلك. ثانيا التروي في الأمور، هذه الضوابط، يعني التروي في الأمور وعدم العجلة وعدم التسرع في الحكم على الناس، بل عليه أن يتثبت فيما يبلغه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. تبينوا أي تثبتوا مما بلغكم. ثالثا ثم إذا ثبت ما يبلغه فعليه بمعالجته بالطرق الكفيلة بالإصلاح، لا بالطرق المعنفة أو بالطرق المشوشة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا. وقال: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. وقال صلى الله عليه وسلم لبعض فضلاء أصحابه: إن منكم لمنفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف وذا الحاجة. وعلى كل حال فالأمور